Mal sich ruhig. Oder kill him. Kill him, come on. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. المنظومة التي بين أيدينا كما سمعنا هي منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والمتوفى رحمه الله سنة 76,300. وبداية أذكر نفسي وأذكر الإخوة الكرام بالحرص على مطالعة كتب هذا العلامة عبد الرحمن السعدي، فإن كتبه ورسائله تميزت بأمور مهمة، منها أنه عالم محقق، فعنده من التحقيق ما ليس لكثير من أهل العلم. وأمر آخر، مع هذا التحقيق والعناية بالتأصيل والتقعيد نجد أن عبارته سهلة وواضحة وظاهرة وجلية، وهذا واضح عندما تقرأ مثلا تفسيره، تيسير الكريم المنان، فتجد فعلا هذا التفسير هو من السهل الممتنع رحمة الله عليه. فجمع بين أمرين متقابلين، يعني قد يتعسر على الكثير من العلم الجمع بينهما، أن عنده تحقيق، ومع هذا التحقيق نجد أن في عبارته سهولة ويسر وتقريب، إضافة إلى أنه رحمه الله يعني من العلماء الذين يعني ضربوا في كل فن وألفوا في كل علم، فتجد في التفسير، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في الرقائق، كما هو في هذه المنظومة. هذه المنظومة كما ذكر المؤلف رحمه الله هي أبيات يسيرة، عددها كما هو واضح 18 بيتا، وبعد أن كتبها علق عليها هذا التعليق اللطيف المختصر اليسير، وكتبها كما جاء في آخر المنظومة التي بين أيديكم، فرغ من كتابتها في شهر شعبان سنة 33,300، يعني الآن مضى عليها قرابة 100 هذه الرسالة المباركة. هذا بالنسبة لهذه الرسالة. موضوعها كما هو واضح عندما ننظر في أبياتها، تستطيع أن تقول أن موضوع هذه الرسالة هو أعمال القلوب، أعمال القلوب أو العبادات القلبية كالخوف، الرجاء، المحبة، التوكل وغير ذلك من العبادات القلبية التي تترد في هذه المنظومة. بداية نذكر بأمرين مهمين، نذكر أنفسنا، نذكر من يستمع. أولا نذكر بالكلام عن أعمال القلوب، عن أهميتها، ثم نذكر بأمر آخر وهو الحديث عن اليوم الآخر، لأن المنظومة هكذا، منظومة عنوان السير إلى الله والدار الآخرة. أما عن أعمال القلوب أو العبادات القلبية فالمراد بها مثل محبة الله سبحانه وتعالى، مثل التوكل، مثل الخوف، مثل الرجاء. هذه الأعمال القلبية هي الأصل، كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب جنوده، وإذا خبث الملك خبث الجنود. فهذه المضغة هي الأصل. ولهذا نجد أن مبدأ التكاليف، مبدأ الأوامر والنواهي من هذا القلب. إذا انقاد القلب وحصل عنده الانقياد والقبول، انقادت الجوارح. أما إذا كان القلب فيه إيباء واستكبار وامتناع فهذا أيضا يستلزم ضرورة الإيباء والامتناع على الجوارح. فهذا أمر ينبغي أن نهتم به، أن نسعى إلى استصلاح قلوبنا. أيضا مما يؤكد أهمية العبادات القلبية أيها الأخوة الكرام، أن العبادات القلبية كما بين ابن القيم وغيره هي آكد وأدوى، فهي آكد وأفرض من أعمال الجوارح، وأيضا هي أدوى. ما وجه كونها أدوى؟ وجه كونها أدوى أن التوكل على الله مثلا وهو عمل قلبي كما قال الإمام أحمد، أن هذا التوكل لا بد منه في كل لحظة، لا بد أن يكون قلبك مستعين بالله تعالى. ما هو تستعين بالله تعالى في لحظة وتترك الاستعانة بالله في لحظات؟ لا، أنت مطالب ونحن مطالبون بأن نستعين بالله وأن تتعلق قلوبنا في جميع أوقاتنا. لكن أنت لما تنظر للأعمال الظاهرة مثل الصلاة أو مثل الحج أو الصيام تجد أنها واجبة في أوقات دون أوقات، أما أعمال القلوب فهي أدوى. هذا أمر. أمر آخر، لما ننظر إلى موضوع الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، هو قول وعمل. هذا القول والعمل جاء تفصيله عند أهل العلم من أهل السنة رحمة الله عليهم، أن الإيمان هو قول القلب وهذا هو التصديق، وعمل القلب وهو الموضوع هذه الرسالة، عمل القلب اللي هي العبادات القلبية، المحبة لله والخوف منه والرجاء منه والتعظيم ونحو ذلك، وأيضا هو قول اللسان، قول اللسان وعمل جوارح. فلاحظ الآن الإيمان عند الإجمال نقول قول وعمل كما هو في عبارات المتقدمين من السلف، لكن عندما نفصل كما فصل أهل العلم فنقول الإيمان هو قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء، وأيضا نقول هو قول اللسان وهو التلفظ بالشهادتين أو التسبيح والتحميد ونحو ذلك من الأذكار، وعمل الجوارح كالصلاة والحج. هنا أيها الأخوة الكرام، هذا الإيمان الذي يتركب من هذه الأمور الأربعة المفصلة، أن يجد أن عمل القلب إذا زال وإذا انتفى انتفى الإيمان بكلية. لو أن شخصا عنده قول اللسان وعنده الاعتقاد اللي هو قول القلب وعنده عمل الجوارح لكن ليس عنده عمل القلب، فهذا انتفى عنه الإيمان. أو بعبارة أدق كما بين العلم، هذا هو المنافق، هو المنافق الذي يظهر الإسلام لكن يبطن بغض الله تعالى أو يبطن بغض النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من المكثرات القلبية. هذا الأمر الآخر مما يبين لك أهمية عمل القلب، أن أهل الإرجاء المرجاء الذين هولوا من الجوارح، هولوا من أعمال الجوارح وأخرجوا عمل الجوارح من تعريف الإيمان، هؤلاء المرجاء مهما بلغ بهم الانحراف إلا أن المرجاء أو بعبارة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، عموم المرجاء، عموم المرجاء يدخلون أعمال القلوب في تعريفها. فإذا كان عموم المرجئة على ما عندهم من انحراف يدخلون أعمال القلب، هذا يبين لك أهمية ذلك، يعني أن المرجئة يعني مهما بلغ بهم من انحراف والشطح في باب الإيمان والمخالفة، لكن لم يصل بهم الأمر إلى هذا الحال، أعني لم يصل بهم الأمر إلى أن يخرجوا عمل القلب من تعريفه. فعموم المرجئة يدخلون عمل القلب، فما بالك بأهل السنة؟ لا شك أن السنة في هذا هم أحرص وآكد وأولى. الحاصل أن الذين ضلوا في باب الإيمان أو انحرفوا في باب الإيمان كالمرجئة مهما بلغ بهم هذا الانحراف إلا أنه لم يصل إلى حد أن يخرجوا عمل القلب من تعريف الإيمان. إنما الذي أخرج عمل القلب من تعريف الإيمان وجعل الإيمان مجرد معرفة فقط أو مجرد تصديق ليس فيه محبة ولا خوف ولا توكل، هؤلاء هم الجهمية. الجهم بن صفوان السمرقندي والصالحي هما قالوا هذه المقالة الشنيعة عندما أخرجوا العبادات القلبية من تحريف الإيمان، أخرجوا الأعمال القلوب من تحريف الإيمان. ولذا نجد أن الأئمة الكبار كالإمام أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل، الوكيع، أبو عبيد القاسم السلام، نجد أنهم يكفرون جهما لما قال هذه المقالة الشنيعة، لما جعل الإيمان مجرد المعرفة وأخرج أعمال القلوب من تحريف الإيمان. هذا أمر. الأمر الآخر، يعني حتى ندرك أهمية العبادات القلبية وأهمية إصلاح الباطن، ذكر كلام العلم أن مبدأ التكليف من القلب، أو مبدأ الأوامر من انقياد القلب وقبوله. فهنا يؤكد على قاعدة مهمة احتفى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة شرعية ضرورية. أما أنها شرعية فكما مر بنا في حديث النعمان البشير في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا هو القلب. أما أنها أمر ضروري فهذا شيء نجده في أنفسنا. ما هي هذه القاعدة أيها الكرام؟ القاعدة هي ما عبر عن شيخ الإسلام بقوله: من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه، أو قال انحلت عنه شبهات كثيرة. من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة. فهنا في تلازم، تلازم ضروري لا انفكاك عنه، بين الظاهر اللي هو عمل الجوارح وبين الباطن الذي هو الذي هو يتعلق بالقلب. فهنا لما يتحقق الإيمان في القلب، ولما يخالط الإيمان أو تخالط الإيمان يتخاطب بشاشته في القلوب كما قال هرقل عظيم الروح، عندئذ لن يسقط واضحا، سيكون ثابتا، سيكون ملتزما، سيكون منفذا لأوامر الله تعالى. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط، قال: إن شعب الإيمان متلازمة في الثبوت، طبعا في حال قوة. فالشخص إذا رسخ الإيمان في قلبه فشعب الإيمان تتلازم في الثبوت. ما معنى هذا؟ يعني إذا استقر الإيمان في القلب وكان الإيمان قويا في القلب، فهذا يستلزم فعل سائر شعب الإيمان، فعل سائر شعب الإيمان. فالحاصل أن هناك تلازم ظاهر بين الظاهر والباطن، أو كما يعبر عنه شيخ الإسلام بأمر أيضا ضروري وجدي لما قال: الإرادة الجازمة مع القدرة توجب الفعل. الإرادة الجازمة مع القدرة توجب الفعل. ما معنى هذا الكلام أيها الكرام؟ يعني لما يكون واحد عنده إرادة جازمة، يعني يكون عنده محبة لله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده محبة لله تعالى، فهذه المحبة مع القدرة على الفعل، مع القدرة على الفعل، فتوجب تحقق الفعل. هذا أمر ضروري، هذا أمر ضروري، يعني فطري وجدي، شيء يجده الإنسان في نفسه. إذا كان عنده إرادة جازمة، إرادة صادقة، وعنده قدرة على الفعل، فحتما يقع هذا الفعل ويتحقق ويكون شيئا ظاهرا محسوسا. هذا أيضا مما يؤكد على هذه المسألة. أيضا مما يعني يبين أهمية أعمال القلوب في جانب مهم يتعلق بحياتنا العملية. نحن في زمن كثرت فيه الفتن من الشبهات والشهوات، فإذا أردنا لأنفسنا أيها الكرام، أردنا لأنفسنا وكل منا يريد ذلك، أردنا الثبات على دين الله في زمن يصبح الشخص مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فعلينا أن نعنى بصلاح قلوبنا. فجملة من الانحراف والضلال والشطحات والشبهات والشكوك ناشئة عن ماذا؟ ناشئة عن ضعف الإيمان في القدر. فلا بد من تحقيق ذلك. فالحاصل أن الشك والشبهة، أو ما يسمى الآن في لغة العصر الإلحاد، سببه ضعف الإيمان في القلب. وإلا إذا استقر الإيمان في القلب فإنه يعني يكون مقاوما لكل شبهة ولكل شهوة. وهذا ما عبر عنه هرقل لما قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم تسقط أبدا، ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل السنة والجماعة يقول هم أعظم الناس بلاء، أعظم الناس ابتلاء، لكنهم أعظم الناس ثباتا، لأن الإيمان خالط بشاشة قلوب. لكن لما تجي مثلا المتكلم على الكلام مثلا تجد كما قال علماء العالم كما هو وكما شهدوا بذلك على أنفسهم أن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أصحاب الكلام، أصحاب الجدل، أصحاب الخصومات، الذين قال عنهم أو قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عمن سلك هذا المسلك فقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنمر، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنمر، في كل يوم له طريقة ومذهب. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، فلا بد من أعمال القلوب، لا بد من الإيمان الذي يعني يخالط شغاف القلب. ولهذا نجد النصوص الشرعية تجمع بين الإيمان والعلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فمن جمع بين الإيمان والعلم فإنه لا يرتد، أعاذنا الله من ذلك، أعاذنا الله من سوء الختام. الحاصل أن الإيمان هو إيمان القلب الذي هو الأصل إذا استقر في القلب، فإذا جمع الشخص بين هذا الإيمان القلبي وجمع بين العلم اللي هو الفقه في دين الله والدراية بأحكام الشريعة فإنه لا يرتد. قد تجد شخص عنده علم، علم بالحلال والحرام، لكن إيمانه في القلب ضعيف أو العكس، لكن من جمع بين الأمرين فإنه يحصل له الثبات. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في عدة مواطن من كلامه. أيضا مما يبين لك أهمية أعمال القلوب في حياتنا المعاصرة قضية مثلا يعني هذا الانفتاح الذي يعيشه الناس ويعيشه الناشئ على سبيل الخصوص، الانفتاح على الإعلام بعجره وبجره، هذا الانفتاح على هذا الإعلام الجديد، فهنا هذا الإعلام يكون مرجعا للشهوات والنظرات المحرمة وما هو أشد من ذلك. فهنا أمام هذا الانحراف وأمام هذا الزخم الهائل من هذه الشهوات المتلاحقة المتراكمة المتأججة الذي يحفظنا نحن وإياكم من البلوغ في هذه الشهوات والانغماس فيها، ألا وهو عبادة القلب. فإذا القلب كان عامرا بعبادة الله، كان القلب عاكفا لله، إذا كان القلب ساجدا لله فإن الله تعالى يحفظه من هذه الشهوات. يقول ابن القيم في هذا المقام يقول إذا غض البصر شهوته غض القلب، إذا غض البصر يعني نظر غض القلب شهوته. طبعا كلام قيم فيه من جهتين، من جهة ثلاثة، أن القلب يؤثر على الجوارح صحيح جسمه، والجوارح أيضا تؤثر على القلب، لكن أيهما الأصل؟ الأصل هو القلب، فالجوارح تؤثر على القلب، فإذا الإنسان أطلق بصره فالقلب يطلق شهوته، وإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. أيضا من تقريرات شيخ الإسلام في هذا المقام فيما يتعلق يعني الارتباط بين القلب وبين العينين، يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول ليس من الأعضاء أشد ارتباطا بالقلب من العين، يعني القلب له ارتباط بكل الأعضاء لكن هذا الارتباط قد يكون قوي قد يكون أقوى، فأشد الأعضاء ارتباطا بالقلب هما العينان. قال ليس من الأعضاء أشد ارتباطا بالقلب من العينين، قال ولهذا جمع بينهما في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. هذه جملة من الأمور تبين لك أهمية أعمال القلوب. وكما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر الشخص يرتفع عند الله وتعظم منزلته عند الله تعالى بتحقيق هذه المعاملات، يعني المعاملة بالقلوب إصلاح القلوب. يقول رحمه الله: فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. لا، على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان. قال: فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين وغيرهم أقل عبادة منهم لكنهم أرفعوا قدرا في قلوب الأمة. عند كلام ذكر مثلا عندك الحسن البصري كذا كذا، جملة من العلم الكبار، هناك من هو أكثر منهم عبادة من جهة الصلاة أو قراءة القرآن، لكن نجد أن هؤلاء الأئمة كالحسن ونحوه هم أعلى منزلة من أولئك الذين هم أكثر عبادة. هذه جملة من المسائل التي ذكرناها والتي لا بد منها في هذا في هذه المقدمة. بقي عندنا تعليق مهم فيما يتعلق بالعبادة القلبية، أختم به قبل أن نتحدث عن اليوم الآخر. أن العبادات القلبية أو أعمال القلوب عندنا فريقان حصل عندهم الانحراف. عندنا المتكلم أهل الكلام الذين اشتغلوا بعلم الكلام، فهؤلاء بالجملة أهملوا العبادة القلبية، أهملوا العبادة القلبية، فتجد عندهم إهمال، لا سيما مثلا الذين سلكوا مسلك الجهم، يعني كما هو عندك المتكلمين كالأشاعرة. فالأشاعرة لما قالوا أن الإيمان هو المعرفة، أو بالأحرى قال الإيمان هو التصديق، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ونصر الأشعري مذهب جهم بن صفوان، فهؤلاء جانب محبة الله، جانب الخوف، جانب الخشية، هذه الأمور الإيمانية التي تحرك القلب يعني هم عنها بمعزل. فنجد أن أهل الكلام أهملوا هذه العبادات القلبية وقصروا فيها، فحصل عندهم الجفاء، حصل عندهم الجفاء. فنجد أن المتكلمة عندهم من الجفاء والقسوة وقسوة القلوب ما يشابه اليهود، وكما قال شيخ الإسلام نجد أن المتكلمة عندهم ميل اليهود فيها، يعني الأرواح تنود مجندة، هذا صنف. عندك هذا الصنف حصل عنده إهمال وإعراض، ومن قد يعني يتأثر به من المتفقهة ممن يكون عندهم شيء من الموسوية المنحرفة، بمعنى يكون عندهم قسوة القلوب ويهملون هذه الأعمال القلبية. الصنف الآخر الذي يقابله هم الصوفية، الصوفية يقابلون المتكلمة. الصوفية هؤلاء نعم اشتغلوا بالعبادات القلبية، هم اشتغلوا بها، لكن عندهم شطح دائما المتكلمة شكوك وهؤلاء شطحات، يعني فصار عندهم شطح يعني. ويتمثل هذا الشطح في أمرين: الأول أن جملة من العبادات القلبية التي ستمر بها في هذه المنظومة التي جاء بها القرآن والسنة واحتفت بها النصوص الشرعية، نجد أن هؤلاء المتصوفة الضلال نجد أنهم يهونون بشيء، يهونون بشيء. فلما يثبت الموضوع التوكل على الله، هذه العبادة الجليلة العظيمة التي ذكرت في القرآن والسنة إلى آخره، نجد أنهم يهونون بشأنها ويحقرون منها. أو مثلا لما يأتيك الدعاء، نعم الدعاء هو بالظاهر من عمل الله، لكن لما تنظر لا هو يتعلق بالقصد، تجد أن الصوفية يهونون من الدعاء، الدعاء يعتبرون علة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والعبادة، وهؤلاء يقولون إيش علة، يجعلون إيش علة أخرى ونقصا. فتجد أن جملة من العبادة القلبية هول من شأنها الرجاء، الرجاء الذي هو يعني حسن الظن بالله والثقة بالله هونوا منه، ويعني قالوا أنه يعني أيضا كذلك جعلوه ضعفا. فالحاصل أن جملة من العبادة القلبية الجليلة العظيمة هون من شأن هؤلاء المصوفة. في المقابل، وهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة عندنا، أن الشخص الذي يترك ما أمر الله سيشتغل بما حرم الله. إذا ترك المشروع اشتغل بالممنوع، إذا ترك السنة اشتغل بالبدعة، وهذا هو الواقع. هؤلاء لما تركوا هذه العبادات القلبية الجلية أحدثوا ما لم يشرعه الله، فأحدثوا عبادات لم يأذن بها الله. فمثلا لما تنظر مثلا في كتب الصوفية مثلا أو ممن يتحدث عن العبادات، تجد أحدثوا شيئا لم يشرعه. فمثلا عندهم من العبادات الفاسدة التي يتعبدون بها الحيرة، الحيرة أن الشخص يكون محتارا، فجعل ذلك عبادته. وأورد حديثا موضوعا فيه زدني فيك تحيرا، أو مثلا الحزن، صار يتعبدون بالحزن، يعني واحد يتعبد بالحزن، والحزن ليس عبادة، الحزن في حد ذاته ليس عبادة. الله قال يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فالحزن ليس بحد ذاته عبادة. نعم الحزن قد يكون يعني يثاب عليه العبد ويؤجر عليه العبد، كان يحزن الإنسان على حاله، على تقصيره، يحزن على مصاب المسلمين وعلى يعني ما يقع على المسلمين من مصائب، لكن ليس في حد ذاته بشيء ايش يتعلق به. اما هؤلاء يتعبد بالحزن فهذا فاسد، فليس الحزن في حد ذاته عباده. الحاصل انهم احدثوا من العباد ما لم يشرعه الله. فرغنا من هذه المساله ولعلها اتضحت عند الاخوه الكرام، وهي اهميه العبادات القلبيه وانها هي الاصل وان اعمال الجوارح تبع. بقي عندنا لما قال المؤلف مضمون ما في السير الى الله والدار الاخره، الاول الحديث عن الدار الاخره. ايها الاخوه الكرام، ان ننظر في حال انفسنا وحال كثير من الناس، لا نقول حال الناس بل حتى حال المتدين او والمنتسبين منا الى او مشتغلين في طلب العلم، نجد في غفله، نجد في غفله عن الدار الاخره. نعم، والله تعالى يقول في مقام الدم والتحذير، يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهناك غفلة عن الآخرة، لكن هذه الغفلة ما بين مستقل ومستكثر. لعلي أتحدث بنقول علمية لشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية في هذا الباب، لأنه للأسف الشديد أنه حتى الآن بعض العبادات التي يعني شرع الله سبحانه وتعالى، نجد البعض عندما يتحدث عنها لا يتحدث إلا عن الجانب الدنيوي والمنفعة الدنيوية منها. فإن تحدثوا عن الصيام تحدثوا عن فوائده الصحية، وتحدثوا عن فوائده في تحسين الأخلاق والتعامل مع الغير. أما أن يتحدث عن الصيام ورده بالآخرة وأن الصيام جنة كما جاء في الحديث جنة من النار، أو أن مثلا الصيام كما في الحديث الصحيح أن في الجنة بابا يقال باب الريان لا يدخل معه إلا الصائمون، ربط الصيام باليوم الآخر هذا غفلنا عنه كثيرا. وإن تحدثوا عن شيء من قيم الدين وعن شرائعه تحدثوا من أجل الجانب العدلي في الدنيا، جانب الحقوق الدنيوية، أما قضية الربط بالآخرة فهذا فيه غفلة. هذا النفس أيها الأخوة الكرام الذي وقع فيه مثلا البعض منا أو بعض المشتغلين بالدعوة أو نحو ذلك، هذا النفس له جذوره. لما تقرأ كلام شيخ الإسلام في عدة مواطن تجد أن له جذور عند المتفلسفة الذين لا يعني يلتفتون إلى الآخرة ولا يؤمنون بالآخرة، تجد عنده جذور عند المتصوف الذين عندهم نفس فلسفي، يعني ما هو فيلسوف يعني محض، لكنه يعني جمع بين الفلسفة وبين التصوف. فإذا كان أبو حامد الغزالي الذي يعني يعتبر يعني قام في التصوف، لكن تجد عند هذه اللوثة، تجد عند هذه اللوثة كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على حزب الشاذلي، الرد على حزب الشاذلي. فكان يقول إن هؤلاء المتفلسفة أهم ما عندهم هو سياسة العالم للعدل في الدنيا. لاحظ العدل في الدنيا، ما في شيء اسمه الآخرة. نعم، حنا نعرف أن العدل لابد من في الدنيا، ولابد من تحقيق العدل بمعناها الشرعي، ما هو فقط أن ترد حقوق الناس لهم. أعظم العدل هو التوحيد. الله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الظلم هو الشرك، وأكمل العدل وأعظمه وأجله هو عبادة الله تعالى على الشريك. لكن بعض الناس لا يفهم من العدل إلا حقوق الناس المعاشية فقط. يقول شيخ الإسلام سياسة العالم للعدل في الدنيا، لا لأن ذلك يجب السعادة الآخر، لا يلتفتون إلى جانب السعادة في الآخرة. هنا قال الشيخ في كلام أبي حامد اللي هو غزالي أن علم الفقه، أن علم الفقه منفعته في الدنيا فقط. يعني أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء يقر أن علم الفقه أنت لا تصلي وتصوم وتحج، تريد وجه الله، تريد الدار الآخرة، نعم، تريد النجاة من النار أعاذنا الله منها، ويبقى هذا الفقه إيش منفعته إيش الدنيا فقط، منفعته في الدنيا فقط. أيضا من الجوانب المهمة اللي ذكر الشيخ وأنا أؤكد عليها، لأن أخوان ما هي عند المتفلسفة الآن ولا هي عند صوفية يعني أصابتهم يعني فلسفة، لا بل للأسف هذا وقعنا فيه. يقول الشيخ رحمه الله في قاعدة المحبة: ليس المقصود بالدين مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس في الأمور الدنيوية كما يقول طوائف المتفلسفة. ثم قال: هؤلاء يعني ما عندهم الايش ما يصلح معاشهم من القانون العدلي، من القانون العدلي. نفس كلمة القانون العدلي أو الإجراء العدلي هي تتكرر الآن في عبارات المعاصرين، ويذم بالجانب العدلي جانب الحقوق في الدنيا، ولا تجد يعني حديث وربط الناس بايش في الجانب الأخروي وجانب يوم القيامة التي هي المآل وهي الدائمة. إلى أن قال: فمقصود الدين عندهم عند هؤلاء الصنف نعم هو جلب المنفعة ودفع المضرة الدنيوية. فقال: ولا فلا يأمرون بالتوحيد وهو عبادة الله تعالى، ولا بالعمل للآخرة، ولا ينهون عن الشرك، بل يأمرون بالعدل والصدق والوفاء بالعهد. يأخذون هذه القيم التي تسميها البعض القيم المشتركة، العدل اللي في الحقوق، الصدق، والوفاء بالعهد. أما ما يتعلق بالحديث عن الآخرة والحديث عن التوحيد وشناعة الشرك في الآخرة هذا هم عنه غافلون. أيضا الشيخ رحمه الله أشار، وهذا ملحظ مهم سواء يتعلق باليوم الآخر أو بالعبادات القلبية، إلى ما قد وقع في بعض المتفقهة وبعض الأصوليين، ألا وهو أنه لما يتحدثون عن مثلا حرمة الخمر والميسر يتحدثون على أنها من باب تضييع المال أو إضعاف العقل. أما الجانب اللي جاء النص عليه في الآية فغفلوا عنه. الآية كما لا أخفى عليكم قال تعالى: إنما الخمر والميسر يا أيها الذين ذكرنا من الآية نعم نعم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان نعم. إلى أن قال تعالى نأخذ الشاهد: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم عندهم. إذا لاحظون الآن جاء تعليل نهي: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فإذا هنا موجب التحريم أن هذه الخمر هذا الميسر هو يعني يجانب ويضاد عبادة الله تعالى، أن يكون القلب عبدا لله تعالى. فهذا أمر ذكره الشيخ الإسلام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: أعظم الفساد في الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن، وأن يصده عما خلق له من ذكر الله تعالى ومن الصلاة. ولاحظوا الآن هذا النفس يعني تعليق حرمة الخمر أو حرمة الميسر بأمور دنوية، أن الخمر إيش كذا تضيع مالك وتضيع عقلك، لكن هو الجانب الأهم أنها هي أم الخبائث وأنها تصد وتفسد القلب الذي هو الأصل. هذا حصل فيه هذه الغفلة. والكلام عن هذه يقول، لكن هذه إشارات في هذا المقام وبالله التوفيق. بقي عندنا في العنوان لما قال منظومة في السير إلى الله. السير إلى الله يعبر عنه بالسير أو يعبر عنه بالهجرة كما ذكر ابن القيم في كتابه المشهور طريق الهجرتين، المقصود بالهجرة الأولى الهجرة إلى الله والهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فالهجرة إلى الله كما قال ابن القيم هي بالطلب أن يكون تعالى هو مطلوبك ومقصودك، بالمحبة، بالتوكل، بالتفويض، بالخوف والرجاء منه. فهو العبد هو يسير إلى الله تعالى. السيرة تعالى عندما الشخص يسير تعالى يقبل على الله هذه الحنيفية ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيفية كما تعرفون ما معناها؟ الإقبال على الله والإعراض عما سواه. والحنف في القدمين هو إقبال إحدى القدمين على الأخرى. فالحنيفية هي الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أن يقبل الشخص على ربه سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نبدأ في قراءة الرسالة ويعني مدارستها. واحد منكم يقرأ؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سيدي رحمه الله في منظومته السير الى الله والدار الاخره: سئل الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشجعين بشيات الايمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. طيب عفوا عندك تعليق عليها حاشية ولا ما في؟ نعم. طيب إذا نحن الآن أخونا قرأ بيتين، لعلنا نقرأ الآن تعليق الشيخ، يعني هو المنظومة عبارة عن أبيات وفيها تعليق للإعلام السعدي وفيها بعض المدارسات التي نذكر بين أيديكم. وقبل أن يبدأ بالبيتين قال الإعلام السعدي رحمه الله، قال: هذا تعليق لطيف على منظومتي بالسيدي الله والدار الآخرة يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائلين. كلمة المنازل تعرفون كتاب المنازل السائلين الهراوي، هذا يعني اصطلاح معروف عند أهل الإرادة والعبادة، يسمون هذه المقامات أو الأحوال منازل التوكل المحبة الخوف إلى آخره، إلى أن قال: التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم. لاحظ كلام مثيل، يقول توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، ويبدو يقصد بالجوار هنا العندية وهي الرؤية. أيضا قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال الإعلام السعدي: وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب العليم. أن تمنعه من عذاب الجحيم مثل ما كان يقول الإيمان عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وش الحجاب الأليم؟ نعم، ما الحجاب الأليم؟ ها؟ قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. الحجاب الأليم هو الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم. قال: والله مسؤول بفضله ومنه يجعل خالص الوجه مقربا عنده. هكذا لدينا العلم، احنا عندما يدعون الله تعالى يقول: والله مسؤول بفضله، وهو توسل على ايش؟ بفضله ومنته وكرمه. بعدها قال: واعلم ان المقصود من العبد عبادة الله. المقصود، نعم، فهذا هو المقصود. ولهذا توحيد العباد يسمى ايش؟ يسمى توحيد القصد. توحيد العباد يسمى توحيد القصد، توحيد الإرادة، توحيد الطلب، يعني أن يكون الله تعالى هو مقصودك، أن يكون الله تعالى هو مطلوبك، أن يكون الله تعالى هو مرادك، هذا توحيد العبادة. يقابله الشرك ماذا؟ شرك النية والإرادة والقصد. فالموحد يكون الله تعالى هو مقصوده وهو مطلوبه ومراده، والمشرك لا، ليس كذلك، يكون مقصوده ومراده الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أعاذنا الله من ذلك. إذا قال: ومعرفتي ومحبتي والإنابة إليه على الدوام وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. يعني هنا لاحظ المؤلف رحمه الله ينطلق من الأصول التي يعتبرها للسنة، وهي التأكيد على الأصلين الكبيرين، على الأصلين الشريفين الجليلين، وهما الإخلاص والثاني والاتباع. لما قال: سلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام، فكما أنه لا بد من الإخلاص لا بد أيضا من إيش؟ من الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعدها رحمه الله: وأكثر الناس. قبل أن نبدأ بكلمة أكثر الناس، في قضية أن الله تعالى يكون هو مقصودك، بقيده كلمة جميلة أقرأ عليكم من كتاب الفوائد، يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. لاحظ الكلام، علماء فقهوا ذلك وحققوه، علموا ولاقوا وجربوا. يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وهمه هو الله، همه أن يرضي الله، همه الخوف من الله، فالله تعالى هو مقصوده وهو معبوده، فإن الله تعالى يتحمل حوائجه وسائر شأنه. هذا أمر. الأمر الآخر الذي لابد أن نشير إليه هذا، نعم، أن يكون الله تعالى هو مقصودك وأن يكون الله تعالى هو غايتك، هذا هو توحيد العبادة، وهذا أمر أيضا فطري ضروري، أمر فطري ضروري، يعني لابد للشخص أن يكون له غاية. فالشخص إن لم يكن الله تعالى هو مقصوده وغايته ولم يكن الله تعالى معبود، حتما سيكون له مقصود آخر. فمن لم يكن مقصوده الله سيكون مقصوده الدرهم والدينار أو الشهوات أو المناصب، أو يكون مقصوده القبور والأضرحة والأصنام. ما من إنسان إلا وله مقصود، ما من إنسان إلا وله غاية، فإن لم يكن مقصوده ومعبوده الله عبد غيره. هذه قسمة ثنائية يعني لا يخرج عنها أحد، ما في أحد إلا هو عبد، إما أن يكون عبدا لله ويكون مقصوده الله وحده ولا شريك له، وإما أن يكون مقصوده غير الله، وغير الله يعني لا حد له، قد يكون مقصود الماء، قد يكون مقصود الشاو، قد يكون مقصود صنم، حجر، كوكب، شجر، هكذا يعني هذه هكذا حال بني آدم. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: أكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات. صدق رحمه الله، أكثر الناس غلب عليهم الحس، يعني ما يشاهدونه ويحسونه من هذه الأمور الدنيوية، حصل غفلة عن الأمور الأخروية. ملكتهم الشهوات، ملكتهم يعني صار أحدهم مملوكا، صار أسيرا، صار عبدا لشهوته وعاداته، يعني فبعض الناس تجده تستعبده العادة، تستعبده العادات والمألوفات. ثم قال: فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسه، اللي هو يعني لم يلتفتوا إلى السير الله تعالى والدار الآخرة. قال: ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواته وتركوه عكوفا على مراداته. عبارات السعد رصينة ومتينة، وفي نفس الوقت هي سهلة يسيرة. قال: تركوه، تركوا السير إلى الله، أعرضوا عن السير على الدار الآخرة. قال: عكوفا على مراداته، نعم صار عندهم عكوف على مراداته، على شهواته. فالشخص هو عاكف، الشخص ما ينفك عن الاعتكاف، إما أن يكون عاكفا على مراد الله أو عاكفا على مراد الشيطان. ولهذا إبراهيم عليه السلام الخليل قال لقومه، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعلي رضي الله عنه ابن أبي طالب لما رأى قوما يلعبون بالشطرنج تلا الآية وقلب هذه الرقعة، رقعة الشطرنج، فتجد الناس يعني هم عكوف، هذا عاكف على عبادة الله تعالى، هذا عاكف على طلب العلم الذي يقربه الله، هذا عاكف على شهوته، هذا على ملذته، يعني إن سعيكم لشتى، كل الناس يغلب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال ولم إلى أن قال: ولم ينتهوا الاستدراك ما فات في أوقاته، فهم في جهلهم وظلمهم، واحد يقول هم في جهلهم وظلمهم، يعني برد سعج رصينة، يقول هؤلاء بسبب الجهل والظلم حائرون، وهذا هو منشأ الانحراف، الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إما جهل وإما ظلم، وضع شيء غير موضعه. قال: وعلى حظوظ أنفسهم الشاغل عن الله مكبون، يعني حظوظهم وشهواتهم أشغلتهم عن إيش؟ عن الله تعالى، فهم مكبون على هذه الشهوات. إلى أن قال: وعن ذكر ربهم غافلون، ومصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. لاحظ عبارات السعدي هنا، يقول في سكر عشق المألوفات، فجعل المألوفات جعل لهم عشق، يعني المألوفات حوائط، وفعلا الآن تجد بعض الناس تأثرها العادات، تأثرها المألوفات، تأثره يعني يكون أسيرا لها، فهنا هذه المألوفات صار يعشقها. والعشق هنا لما يعبر عن الشيخ السعدي رحمه الله، العشق هنا هو حب مع إفراط، حب في إفراط في مبالغة، وحب فيه شهوة، فهذا العشق المألوفات وصل إلى حد السكر، هم عشقوها إلى حد إيش؟ السكر، يعني فصاروا إيش؟ في حال سكر، أعاذنا الله من هذه من هذا السكر، من هذه الغفلة. ولهذا يقول ابن مفلح رحمه الله، لكلمة جميلة تبين لك أن أهل السنة والجماعة مهما يعني اختلفت أزمانهم وبلدانهم، تجد يعني فعلا يعني ينطلقون من مشكات واحدة. فلما يقول هنا استعدوا في سكر عشق المألوفات يعينون، هذا يذكرني بعبارة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية لما تكلم عن الصرع، الصرع صرع الجن والأرواح الشيطانية، لكن كان بعد صرع الدنيا. يقول صرع الدنيا هذا قل ما ينجل منها أحد، يعني ما تجد واحد انه صرع جن في مسجد، لا، لكن صرع الدنيا قد يعني استحوذ عليه، يعني اشرب قلبه حب الدنيا، فيصبح يمسي وهو يهدي بامر هذه الدنيا، الله المستعان. هذه مقدمه ذكرها الشيخ رحمه الله. بعدها ذكر الايه، قال تعالى: نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الخاسرون. والشيخ السعدي رحمه الله له كلام في هذا في التفسير كما هو معلوم. هنا لما قال تعالى عنهم نسوا الله، يعني نسوا الله ايش؟ لم يقوموا بحقه سبحانه وتعالى ولم يؤدوا ذكره، فانساهم انفسهم، الجزاء بجنس العمل، انساهم انفسهم يعني انساهم ايش؟ مصالح انفسهم، واوقعهم في الغفله عن ما ينفعهم، فخسروا الدنيا والاخره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم ينتبه من هذه الرقد العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء. نعم، هذه سنة الله تعالى أن الناجون قلة، فعلموا أن الخسارة كل خسارة، الاشتغال بما لجد على صاحبه إلى الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسارة، فآثروا الكامل. نعم، هؤلاء القلة الذين يعني بصروا الحقائق وساروا إلى تعالى والدار الآخرة. قال: وباعوا الثاني بالباقي وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة. يقول تحملوا تعب التكليف، نعم، هذا ما كان يقول بعض السلف. يقول يعني جاهدت نفسي 20 سنة، يقول 20 سنة وأنا جاهد وهي تبكي من المجاهدة والمعالجة والمصابرة، ثم بعد 20 سنة صارت إيش؟ تبكي من الفرح. فالإنسان منا عندما يجاهد نفسه في أول أمر يجد معاناة. قال عليه الصلاة والسلام: كفت الجنة بالمكاره، كفت النار والشهوات. لكن بعد إذا تمت المجاهدة سيجد فعلا، سيجد أن هذه العبادة التي يجاهد نفسه فيها سيجد فيها الطمأنينة وبرد اليقين والحلاوة، ولن يجد حلاوة ولن يجد طمأنينة إلا في عبادة الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم يرون أن هذه الشرائع، يقررون أن هذه الشرائع ليست تكاليف بمعنى الكلفة التي هي يعني يستعملها مثلا المتكلمة والأصوليون، بل هي قرة العين. الصلاة، الصيام، هذه قرة العين وهي حياة القلب، فهي ليست تكليف، ليس التكليف بمعنى أن فيها مشقة. نعم، يقول بالقيم أو يقول الإسلام التكليف يأتي بالعرض، لأنه يقصد العبادة إيش؟ المشقة، فليست المشقة مقصودة لذاتها. نعم، نسلم قال كما سمعنا: حفظ جنة مكاره، إسباغ الوضوع على المكاره، كتب عليكم القتال وهو قرب لكم. لكن هذه المشقة أو هذا التعب يأتي بالعرض أو بالتبع، أما أنها تكون يكون التبع مقصود لذاته لا، ليس كذلك، بل قرة العين وراحة القلب إنما هو إيش؟ في هذه الصلوات وفي تلك العبادات. ولهذا الشيخ يقول، الشيخ الإسلام يقول: ما أتى التكليف إلا في مقام النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله في هذا الصدد. نرجع لكلام العلامة السعدي، قال: حتى صارت له لذة وعادة، يعني صارت كالنفس، صارت هذه الصلاة كالنفس، يعني يستمتع بالصلاة ويجد لذته في تلك الصلاة وفي تلك المناجات. قال: ثم صاروا بعد ذلك سادة. نعم، جاءت هذه السيادة وجاءت هذه الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. البيت الأول الذي سمعناه لما قال العلامة السعدي رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد ضد شقي وضد تعس. لاحظ هنا قال الذين تجنبوا، يعني لاحظ العبارة تتجنب، ما هو أنهم يعني مجرد أنهم لا يفعل، لا بل حتى تجنبوا، ابتعدوا عن إيش؟ عن كل ما يكون وسيلة وذريعة إلى سوء الردى، مثل ما الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، لما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا، يعني نهي عن إيش؟ عن كل وسيلة كل ذريعة لهذه القادرات. ثم قال تجنبوا سبل الردى، عبر بالسبل، لأن هذا هو التعبير القرآني، لما قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا جملة من الأمور التي تفيدنا في هذا البيت، قبل أن نذكرها نذكر كلام السعدي. الآن السعدي هو يذكر البيت كما سمعنا، ثم يذكر تعليقا عليه. فماذا قال السعدي رحمه الله عند هذا البيت؟ قال هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، أنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم على المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات المستحبات. هنا عندنا أمور نذكرها يعني في هذا الباب أو في هذا البيت. يعني أول أن من لم يعبد الله وحده لا شريك له فلا بد أن يكون عبدا لغيره، وما ثمة قسم ثالث، هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله، هذا هو ما في أحد يعني الشخص، إما أن يشتغل بما ينفع، وإلا إن لم يشتغل حتما سيشتغل مع الله، ما في اسمه لا لا يعني أنه يترك هذا أبدا، الإنسان بطبيعته هكذا، لا بد أن يعمل. كيف الإنسان لا بد يعمل؟ لأن عندنا الحديث، وهذا أمر مشاهده بني آدم، قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همام، كل بني آدم يرفع الكرام حارث، كل واحد يعمل، كل واحد همام له هم له نية له إرادة، فهو إما أن يعمل بطاعة الله، فإن لم يعمل بطاعة الله عمل بطاعة الشيطان، إن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في معصيته، إن لم يتعب في عبادة الرحمن تعب وكدح في عبادة الشيطان. هذا أمر ينبغي أن نتنبه ونعرفه وندركه جيدا، ما في أحد يخرج من العبودية، هذا أمر. الأمر الآخر كما ذكر العلامة أبو القيم رحمه الله في المدارج، يقول ابن القيم في تقرير هذا المعنى، من أعرض ورغب عن شيء من الحق وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. هذا المعنى الذي قرر الشيخ ابن القيم، السعدي ظن هذه القافلة المباركة، ظن هذه المنظومة المباركة، فالسعدي لما تقرأ كلامه رحمه الله عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال إن اليهود، قال هذه من سنن الله تعالى، من السنن الإلهية ومن عوائده، أن من ترك ما ينفع اشتغل بما يضره، فذكر أن هؤلاء اليهود تركوا التوراة التي فيها الهدى والنور، تركوا التوراة فاشتغلوا بإيش؟ اشتغلوا بخص الأشياء، ما نقول بخص العلوم لأن السحر ليس علما، اشتغلوا بخص الأشياء والسحر، فتركوا التوراة التي فيها الهدى والنور واشتغلوا بالسحر الذي قال الله تعالى في حق أهله ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر هم أخص الناس وأذل الناس في الدنيا قبل الآخرة. أيضا من الجوانب اللي هم يتفيدنا في هذا التقرير أن ما ذكره أهل العلم ونبه عليه أن النفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وهذا أيضا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله بالاقتضاء، وذكر الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ما ظهرت بدعة إلا رفع من السنة مثلها، صحة الحرب من حجر هذا الحديث. هنا في الحديث قال ما ظهرت بدعة، فإذا ظهرت بدعة سيحصل ماذا؟ أن السنة التي تقابلها ترتفع وتندرس وبضدها تتبين أشياء، العكس، فإذا ظهرت السنن اندرست البدع، إذا ظهرت السنن اندرست البدع. فالحاصل أن, أن, أن, أن الشخص لا بد أن يعمل، فإن لم يعمل بالطاعة عمل بالمعصية، إن لم ينفق ويتصدق في سبيل الله أنفق ماله في الإسراف وفي معصية الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فعل الحسنات يستلزم ترك السيئات. لا، فعل الحسنات، لبعض أحيانا الشباب أو بعض الطلبة يقول التخلية والتحلية، صح؟ لا، يعني التخلية عن السيئات والتحلية بالمكارم والمأمورات هما متلازمان. أنت لا تصور أن بكرة واحد يصير عنده تخلية ويصير يصير قلبه مثل هذا الوعاء الفارغ، ثم بعد بأيام يعني أو بعدها بسنين، هو لا يمكن، يعني لا يمكن. هذا اللي بينهم تلازم، ولهذا لاحظ بعض الشخص يقول فعل الحسنات يستلزم ترك السيئات. نعم، ويقول وترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات. فالحاصل أن بينهما تلازم، بينهما تلازم. طيب، انتهينا من هذا البيت والتعليق عليه. قال رحمه الله في البيت الذي سمعناه، قال: فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشريعة الإيمان. الشيخ رحمه الله ينطلق من في هذا البيت الثاني من التحديث عن الأصلين الكبيرين، وهما الإخلاص المتابع، الإخلاص المتابع. وهذا يعني الحديث عن هذين الأصلين لا بد منه. ولهذا تجد مثلا لما تنظر مثلا التراث الذي كتبه سلفنا الصالح، مثلا تنظر مثلا تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا التراث النبيس، تجد التأكيد على هذا الأصل وعلى الإخلاص والاتباع، أن لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا مشاعر، يتكرر. يعني فالأصول الكبيرة تحتاج الناس إلى التذكير بها، إلى التذكير بها، لأنها أيضا بقدر ما أنها هي بدهية وضرورية، نجد هذه الأصول البدهية الضرورية يحصل عندها الناس إيش؟ غفلة وذهول. فذكر عندك لا لا لا لا لا لا هنا الأصلين: الإخلاص والمتابعة. قال: شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، هكذا يقول العلامسي: فكل عمل لا يراد به وجوده فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مردود. فإذا اجتمع العمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله، والمتابع للرسول، وأن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل. نعم، هذا الذي قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عند قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال رحمه الله: أخلصه وأصبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصبه؟ فقال رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. أيضا مما يعني يقال في هذا الصدد، يقول الإمام أحمد رحمه الله هنا لما قال عندك الاتباع، يقول الإمام أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، هذا هو الاتباع، أو هو الاقتداء. وهذا هو الفرق بين الاقتداء وبين التقليد. الاقتداء هو اتباع بدليل، لكن التقليد لا، اتباع بلا بلا بلا دليل، اتباع بلا دليل، إن وجدنا أبانا على أمة. فالحاصل أن الإمام أحمد يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن مسلم عن أصحابه، فهذا هو الاتباع الاقتداء، وهو اتباع قول الغير بالدليل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. هنا ما يبقى لك إلا إيش؟ ما أردت به وجه الله. ولهذا قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الربيع بن خثيم: قال كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل، كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل. فعلينا دائما تفقد قلوبنا وندعو بما كان يدعو به الفاروق رضي الله عنه لما كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. هذا جانب مهم ينبغي لنا أن نهتم به، النفس لها حظوظ ولها شهوات، فعلى الإنسان دائما يجاهد نفسه ويسأل الله تعالى أن يعين على إصلاح نيته ورحم الله الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما ذكر باب فضل الدعوة للتوحيد وذكر الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، فقال التنبيه على الإخلاص المسائل، قال التنبيه على الإخلاص، لأن الكثير وإن دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم بعض الناس يدعو الحق لكن هو في الحقيقة لا يدعو يعني بذلك يريد وجه الله، يعني عنده شرط الاتباع لكن شرط الإخلاص غائب عنه، فقد يدعو إلى حق لأن هذا الحق هو الذي يدعو إليه أتباعه أو أصحابه أو جماعته. هنا قال التنبيه على الإخلاص، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر في الإنسان في عمله في قوله، يحرص دائما وابدا أن يكون ذلك لله تعالى، وأن يجاهد نفسه في يعني مدافعة الرياء ومدافعة العجب ونحو ذلك من مما يفسد الإخلاص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما دام لا يخلص لله فلا يزال مشركا. نعم إذا كان شخص ما هو مخلص فعنده شرك لكن مستقل ومستكثر، يقول ما دام لا يخلص لله فلا يزال مشركا ولا يزال مسلطا عليه. نعم لا يزال مسلطا عليه. نعم فإذا أراد الشخص أن لا يسلط عليه نعم عليه بالإخلاص. نعم لأن الله يقول أنا الشيطان على القادة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الإخلاص هو حقيقة الإسلام، هو حقيقة الإسلام. نعم حقيقة الإسلام كيف؟ لأن الإسلام هذا معناه الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده، فمن استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، ومن لم يستسلم لله فهذا مستكبر عن عبادة الله كما هو حال اليهود. طيب الآن هذا ما يتعلق بالإخلاص والاتباع. بقي عندنا مسألة نختم بها هذا البيت، أن في تلازم، في تلازم بين الإخلاص وبين الصواب أو بين التوحيد وبين الاتباع، وكذا العكس في تلازم بين إيش الشرك والابتداع. فتجد كما يقول شيخ الإسلام المبتدع يؤول إلى الشرك، وفعلا نادي العلم يقول البدعة بريد الشرك، بل أنت لما تنظر للبدعة التي تنافي الاتباع تجد أن فيها نوع من الشرك موجود، ذلك لأن البدعة فيها إحداث، فيها إحداث ما لم يشرعه الله، ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحاصل أن البدعة هي بريد الشرك، بل هي نوع من الشرك كما هو واضح من خلال هذه الآية، فيتنبه لهذا الأمر. ولهذا لاحظ الآن يعني كيف أنك تجد من يخل بالأصلين، فمثلا عندك مثلا مشرك العرب نقضوا الأصل الأول اللي هو التوحيد وأشركوا بالله، ونقضوا الاتباع فحرفوا وأحدثوا وما لم يشرع الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. نفس الشيء من تأثر بهم مثلا الصوفية وقع في شيء من هذا الشرك، العم، وأيضا وقع في إيش في الابتداع والحداث في دين الله تعالى. فالحاصل أيها الكرام أن في تلازم بين الشرك والبدعة، كما أيضا في تلازم بين إيش بين التوحيد أو الإخلاص وبين الاتباع. فعندنا الآن لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا إخلاص وتوحيد، لما تقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا اتباع، فبينهم تلازم، بينهما تلازم. طيب انتهينا من البيت الثاني والتعليق عليها، ما ادري الاسئله نخليها ذا ولا بعد الدرس، ها ايش رايكم؟ في اشكال حول ما سبق قبل ما ننتقل للبيت الثالث؟ في اشكال بالنسبه للكلام السابق وشيء يحتاج توضيح؟ اتفضل. يقول ساعد الذين سجنوا وتيمموا لمنازل الرضوان، يبدو لنا مقصود منازل الرضوان المنازل التي تحقق مرضات الله تعالى وتحقق ايش مرضات الله تعالى ونيل جنانه ونعيم، هذا اللي يبدو الله اعلم. هذا انا جاءت في مقابل ايش سبل الردى. طيب شيء اخر حول ما سبق او اشكال؟ طيب تفضل ناخذ البيت الثالث. وهم الذين الرجاء والخوف يدتيها وهم الذين ملا الاله كلهم بكتابه ومحبه الرحمن. طيب ناخذ هذين البيتين. هنا البيت الثالث قال رحمه الله: هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. لاحظ يعني مسلك بديع، لانه لما ذكر الخوف قال والخوف للديان، الديان المجازف، فهذا يناسب الخوف. مثل ما الان نحن نقرا في الفاتحه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وذكر الشيخ الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله ان الحمد لله رب العالمين تحقق ماذا؟ تحقق المحبة. إذا عرفت أن قاله رب العالمين وأن قاله الذي رباك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فهذا يحقق عبادة المحبة، العبادة القلبية الجليلة المحبة. لما تقول الرحمن الرحيم أن الله قاله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمة كل شيء، فهذا يحقق عبادة الرجاء. لما تقول مالك يوم الدين وأن الله قاله هو المالك لا مالك إلا الله هو ملك الملوك، هذا يورث الخوف. يعني مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فهو سبحانه وتعالى هو الديان المجازي. فلهذا ناسب أن السيد رحمه الله قال والخوف للديان. طيب الآن نقرأ كلام السيد رحمه الله ثم نذكر بعض كلام العلم في توضيح ذلك. قال رحمه الله في التعليق على هذا البيت قال: أيساروا في جميع أموره مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف. نعم، هم لما ينظرون إلى أنفسهم وتقصيرهم وتفريطهم هذا يبعث الخوف، يحرك الخوف أو يحدث الخوف في قلوبهم. قال: ونظر إلى منن الله عليهم وإحسان إليهم يحدث لهم الرجاء. لكن لما ينظرون إلى نعم الله وإحسانه وكرمه ورحمته فهذا يبعث الرجاء ويحرك الرجاء وينمي الرجاء في قلوبهم. قال: وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة. الآن لاحظ المؤلف يعني من دقته السعد رحمه الله، يقول هم لما ينظرون إلى أنفسهم يعني يحققون الخوف والرجاء، فإذا نظروا لتقصيرهم هذا يبعث الخوف، وإذا نظروا إلى فضل الله ومنته وكرمه فهذا يحرك ويبعث أو يحدث الرجاء. هذا فيما يتعلق بالنفس. لكن لما ينظر إلى صفات الله كذلك، النظر إلى صفات الله وما له من الجلال والكمال والجمال أيضا إيش يحدث ويحرك الخوف والرجاء. فقال هنا: ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم. لما ينظرون إلى صفات الله تعالى التي فيها العظمة، فيها الجلال، فيها أنه ذو البطش الشديد وذو العذاب الأليم، هذا يبعد الخوف منه سبحانه وتعالى. وإذا نظروا الكلام السعدي يقول إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فهذا يبعث الرجاء، يعني يبعث الرجاء بما تقتضي هذه الصفات. وهذا المسلك الذي يذكر الشيخ هذا يعني هو يعني على طريقة الشيخ ابن القيم وغيره، هذا المسلك الخاص يعني أنك تنظر إلى صفات الله، تنظر إلى صفات الله تعالى، والنظر إلى صفات الله تعالى هو الذي يبعث في نفسك الخوف والرجاء. إذا نظرت إلى صفات الرحمة والجود والكرم يعني حرك الرجاء، وإذا نظرت إلى صفات العظمة وأنه ذو العذاب الأليم وذو البطش الشديد وأنه يمهل ولا يمهل، هذا يبعث الخوف والخشية منه سبحانه وتعالى. قال بعدها: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف. يقول إذا فعلوا حسنة أيضا هذا حاله، يجمع بين الخوف والرجاء. فهو إذا فعل حسنة يخاف أن تقبل، يخاف أن يرد عليه هذا العمل، وأيضا يرجو أن الله تعالى يتقبل من هذا العمل ويحسن الظن بالله تعالى ويثق بكرم وجوده سبحانه. قال: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها. حتى إذا عمل سيئة هو طبعا يخاف، لكن أيضا يرجو أن الله تعالى يغفر سيئاته. فهو لا ينفك عن الرجاء والخوف، لا في النظر إلى يعني لا في النظر إلى ما يفعله الله به، نعم، ولا إلى ما له من أسماء الصفات، ولا إلى ما يفعله العبد من حسنة أو سيئة. قال رحمه الله: فهو بين الخوف والرجاء أغلقهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهما مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصد السبق أولئك هم المفلحون. هنا فيما يتعلق بالخوف الرجاء بعد ما فرغنا من كلام السعدي رحمه الله، هو لا بد من خوف الرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، لا بد منه، لا بد من الخوف والرجاء. أيهما يغلب أيهما رجاء، هذا خلاف في دائرة أهل السنة والجماعة، فبعضهم يقول إيش هما على حد سواء، نعم كجناح طائر، وبعضهم يقول لا يغلب أحدهما على الآخر، وبعضهم يقول يغلب الخوف في حال الاحتضار والشدة، يغلب عفو الخوف في حال الصحة والسلامة، يغلب الخوف في حال الصحة والسلامة، ويغلب الرجاء في حال الشدة والاحتضار. الحاصل الذي هم أنه لا بد منهما، يعني أما أن يؤخذ بأحدهما ويترك الآخر هذا هو الانحراف، هذا هو الانحراف الذي قال عنه مكحول الدمشقي رحمه الله: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، يعني يأخذ الرجاء فقط ويترك الخوف، من عبد الله بالرجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، فهو لا بد منه. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما الأمن والإياس. الأمن من إيش؟ الأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا الأمن. والإياس من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله، تعالى قال: ومن يقرب من رحمة ربه إلى الضالون، قال: ومن يقرب من رحمة ربه إلى الضالون. فالحاصل أنه لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف والرجاء كما سمعنا في هذا التقرير. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب أن بين الخوف والرجاء تلازم، مثل ما احنا سبق مرة بنا في الكلام أن في تلازم بين الإخلاص والاتباع، أيضا في تلازم بين الخوف والرجاء. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره شيخ الإسلام في التحفة العراقية. يقول الخوف، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التحفة العراقية، طبعا التحفة العراقية لشيخ الإسلام في أعمال القرون، يعني هي في هذا الموضوع. يقول رحمه الله: الخوف والرجاء يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. والآن ليش يخاف؟ يخاف لينال المحبوب، لينال ما يرجوه. ولهذا جمعت هذه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فالحاصل فيه تلازم. وبالجملة أيها الكرام، أعمال القلوب بينها تلازم، يعني لا تصور عمل قلبي هكذا يعني منفصل تماما عن الآخر، كلها تتعلق بهذا المضاف بينها تلازم. فالمهم أن الخوف والرجاء بينهما تلازم كما ذكره شيخ الإسلام وذكره القيم أيضا في هذا المقام. هنا في مقام الرجاء يقول يعني شارح الطحاوي ذكر أن الرجاء لا بد أن يكون فيه من عمل، هذا كلام ابن القيم في المدارج. هنا الرجاء مو معنى الواحد متكع على ركته ويقول والله أنا أرجو رحمة الله ولا يعمل، لا، لا بد من العمل. ولهذا ابن القيم قال عبارة جميلة، قال: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يكون إيش إلا بعمل. وهذا الفرق بين الرجاء والتمني، الرجاء أن الإنسان إيش يعمل ويبذل ويرجو رحمة الله، يرجو الله تعالى يتقبل منه. هنا أما شخص يعني لا يعمل يقول أنا أرجو رحمة الله، هذا ليس رجاء، هذا هو الأماني، هذه الأماني بضائع الحمقى كما ورد في الأثر. والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله، وتمنى على الله. أيضا مما يعني يقال في هذا المقام لما قال المؤلف ينظر إلى عيوب وكذا، هذا المعنى قرره ابن القيم في عبارة له في الوابل الصيب، قال: العارف يعني هو العابد يسير إلى الله، يعني الآن في سير الله، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. يعني فالشخص إذا سار إلى تعالى وهو يعني يستحضر منة الله عليه وفضل عليه ونعمة التي لا تعد ولا تحصى، وفي نفس الوقت أيضا مطالعة عيبه، يعني فهذا يقول هو سير العباد، يسير بين هذين الأمر، بين مشاهدة منة الله تعالى وفضله وكرمه وجوده، وبين مطالعة عيوبه وأفاته. هذا ما يتعلق بالرجاء. وكما عرف أن الرجاء يعني هو حسن الظن أو الثقة بالله، في حسن الظن وكما يعبر ابن القيم هو حاد يحدو القلوب، يعني هو حاد يعني حاد يعني يطيب السير ويعني يعين على ذلك من جهة هذا حسن الظن وهذه الثقة به سبحانه وتعالى. أما الخوف فالخوف يعني الذي هو نعتبره مطلوب ومشروع وهو ضابط في هذا الباب، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله ابن القيم، الخوف المحمود المطلوب هو ما حجزك عن محارم الله، هذا هو الخوف الذي يحجزك عن ايش؟ عن الحرام. لكن اذا زاد على ذلك او افرط فربما ادى الى اليأس بروح الله. هذا الخوف من اين ينشا؟ ابن القيم ذكر من اين ينشا، اول معرفه الجنايه وقبحها معرفه المعصيه، تصديق الوعيد ان هذه المعصيه التي انا ارتكبتها وانت ارتكبتها فيها وعيد، فكلما زاد الشخص تصديقا ويقينا بالوعيد كلما زاد يعني خوفا وخشيه. الامر الثالث وهو يعني امر مخيف، يقول لا يعلم لعله يمنع من التوبه، نسال الله قد يعني هذا الذنب او هذه الجنايه التي فعلها قد يعني يعني يحال بينه وبين التوبه، يقول لا يعلم لعله يمنع من التوبه ويعني يحبس عنها. فهذه تؤدي للخوف، يعني بعضهم يقول انا بذنب وبتوب، ومن يضمن لك انك تتوب؟ اي نعم، ومن يضمن لك انك تعيش؟ فلما الانسان يستصحب ان ربما الانسان فعلا يذنب لكن هذا الذنب كله شؤم على صاحبه، عقوبه جزاء وفاقه، ربما يحرم ايش؟ التوبه، ويحرم حسن الختام اعاذنا الله من ذلك. هذا ما يتعلق بالحديث عن الخوف والرجاء. طيب انتهينا من البيت الثالث والبيت عفوا لا البيت الثالث والثاني متى ما بغيت عندي. طيب الان حنا تقريبا ما دام الاخوان يقولون الان نتوقف قليلا ثم نستكمل بعد ربع ساعة كذا، نأخذ تتنفسون الصعداء ونحن معكم، لكن قبل ما هذا إذا كان في إشكال حما سبق ثم نستريح قليلا ثم نعود. في إشكال في البيت الثالث والرابع أو البيت الثاني الثالث؟ ما في إشكال أو استفسار سواء في كلام السعدي أو في ما سمعتموه؟ طيب لعلنا نقف قليلا ثم نستكمل البقية إن شاء الله بعد الاستراحة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.